سفر اللاويين الأصحاح الأول. ودعا الرب موسى وكلمه من خيمة الاجتماع قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا قرب إنسان منكم قربانا للرب من البهائم فمن البقر والغنم تقربون قرابينكم. إن كان قربانه محرقة من البقر فذكرا صحيحا يقربه إلى باب خيمة الاجتماع يقدمه للرضا عنه أمام الرب، ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه، ويذبح العجل أمام الرب، ويقرب بنو هارون الكهنة الدم ويرشون الدم مستديرا على المذبح الذي لدى باب خيمة الاجتماع، ويسلخ المحرقة ويقطعها إلى قطعها، ويجعل بنو هارون الكاهن نارا على المذبح، ويرتبون حطبا على النار، ويرتب بنو هارون الكهنة القطع مع الرأس والشحم فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح. وأما أحشاؤه وأكارعه فيغسلها بماء، ويوقد الكاهن الجميع على المذبح محرقة وقود رائحة سرور للرب. وإن كان قربانه من الغنم الضأن أو المعز محرقة فذكرا صحيحا يقربه، ويذبحه على جانب المذبح إلى الشمال أمام الرب، ويرش بنو هارون الكهنة دمه على المذبح مستديرا، ويقطعه إلى قطاعه مع رأسه وشحمه، ويرتبهن الكاهن فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح. وأما الأحشاء والأكارع فيغسلها بماء، ويقرب الكاهن الجميع ويوقد على المذبح، إنه محرقة وقود رائحة سرور للرب. وإن كان قربانه للرب من الطير محرقة يقرب قربانه من اليمام أو من أفراخ الحمام، يقدمه الكاهن إلى المذبح ويحز رأسه ويوقد على المذبح، ويعصر دمه على حائط المذبح، وينزع حوصلته بفرثها ويطرحها إلى جانب المذبح شرقا إلى مكان الرماد، ويشقه بين جناحيه لا يفصله، ويوقده الكاهن على المذبح فوق الحطب الذي على النار، إنه محرقة وقود رائحة سرور للرب.